إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن لله على العبد عبودية باطنة وعبودية ظاهرة، فله على القلب عبودية، وله على اللسان والجوارح عبودية. وقيام العبد بالعبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه من ربه. قيام العبد بالعبودية الظاهرة التي هي عبودية الجوارح واللسان مع تعري القلب عن حقيقة العبودية الباطنة، هذا مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول الأعمال. فهذه حقيقة النفاق، قيام بالأعمال الظاهرة مع عدم وجود أثر البتة لهذه الأعمال في القلب. ومقصود البالي من العبد هو القلب، مقصود البالي من العبد هو القلب، فهو محل التكليف، وأما الجوارح فتبع لما في القلب. فالمقصود من الشرع هو امتحان القلوب وابتلاء السرائر. قال الله سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فأعظم ما ينبغي على العبد الاعتناء به هو قلبه، فهو محل التكليف، وعمل القلب هو روح العبودية ولبها. فإذا خلا عمل الجوارح من عمل القلب كان هذا العمل كالجسد المواد الذي لا روح فيه. عمل القلب بالنسبة للعبودية كالروح بالنسبة للجسد، فإذا خلا عمل الجوارح التي هي الحركات التي يؤديها الإنسان والفكر الذي يقوم به بلسانه، إذا خلا هذا العمل من هذه الروح كان كالجسد المواد الذي لا روح فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار فلاح العبد في الآخرة يدور على مدار سلامة القلب وإقباله على الله عز وجل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة قطعة من اللحم إذا صلحت صلح الجسد كله الذي هي عمل الجوارح، وإذا فسدت هذه المضغة التي هي القلب فسد عمل الجوارح. فمتى صلح القلب فقد أفلح العبد وأنجح، وصلاح القلب في الإقبال على الله عز وجل والدنو منه والخشوع له والخضوع لشرعه. ومتى فسد القلب هلك العبد، وفساد القلب بالإعراض عن الله والبعد عنه والتشتت في هموم الدنيا. فحري بمن أراد النجاة أن يسعى في زكاة نفسه وطهارة قلبه، فلا يترك قلبه هملا، لا يتفقده ولا ينظر في أحواله. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فصلاح العبد وفلاح العبد ونجاته في الآخرة مرهونة بصلاح هذا العضو الذي هو القلب، وعمل الجوارح لا قيمة له عند الله إذا لم يكن له رصيد في القلب. فإذا كان عمل الجوارح بلا رصيد في القلب كان كالجسد الميت الذي لا روح فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح العبد بصلاح القلب وفساد العبد بفساد القلب. والقلب تربة والأعمال بذور، القلب تربة والأعمال بذور وثمرة البذر تابعة لطبيعة العمل. هذا القلب كالتربة، والعمل الذي تقوم به كالبذر الذي تبذره في هذه التربة، والثمرة التي تخرج من هذا البذر على منوال العمل. فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد العبد هدى ازداد إيمانا، وأعمال الفجور تثمر الضلال والشقاء، وكلما ازداد العبد فجورا وعصيانا كلما ازداد ضلالا وشقاء. فالجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والإيمان، ويبغض سبحانه وتعالى أعمال العصيان فيجازي عليها بالضلال والشقاء. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما ازداد العبد من أعمال البر كلما ازداد إيمانا وهدى من الله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد عصيانا لله سبحانه وتعالى كلما ازداد ضلالا وشقاء. فالجزاء من جنس العمل. فالمؤمنون الذين أذعنوا لشرع الله واستقاموا عليه، فلما آمنوا بربهم واستقاموا على دينهم زادهم الله هداية على هدايتهم وإيمانا على إيمانهم. وأما المعرضون عن شرع الله المتجرئون على حدود الله على الضد من ذلك يزيدهم الله عز وجل عتوا وفجورا وضلالا وشقاء. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه وتعالى: فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالجزاء من جنس العمل، كلما ازددت أعمال بر كلما زادك الله هدى وتوفيقا، وكلما ازددت عصيانا لله عز وجل كلما زادك الله ضلالا وشقاء. فلا بد للعبد أن يهتم بقلبه وأن يتفقده، فالقلب هذا العضو بالنسبة للجوارح كالملك، والجوارح للقلب كالأعوان وكالجنود وكالخدم. القلب في الإنسان كالملك، وجوارح الإنسان بالنسبة لهذا الملك كالأمراء والوزراء والجند والخدم. فكلما استقام الملك استقام الجند والخدم والأعوان، وكلما عوج الملك عوج الأعوان والجند والخدم. فكلما استقام القلب استقامت الجوارح، وكلما فسد القلب فسدت الجوارح. فالجوارح تبع للقلب، والقلب هو المعول عليه. قلب الإنسان هو المعول عليه، وهو محل نظر الرب. قلب العبد هو المعول عليه، وهو محل نظر الرب عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمحل نظر الرب عز وجل هو قلب العبد. وهذا القلب في جسد الإنسان كالبيت، وهو محل لمعرفة الله عز وجل ومحبته والدنو منه والقرب إليه والخشوع له والخضوع لشرعه. قلب الإنسان كالبيت، وهذا البيت إما أن يكون للملك وإما أن يكون للشيطان. فمحل النزاع في الإنسان بين الشيطان وبين الملك هو القلب. هناك نزاع وحرب قائمة بين الملك وبين الشيطان على القلب، إما أن يستولي الشيطان على القلب وإما أن يستحوذ الملك على القلب. والقلب كالبيت الذي هو محل لمعرفة الله عز وجل، فإما أن ينظر العبد إلى ساكن هذا البيت الذي هو معرفة الله عز وجل ومحبته والخضوع له والخشوع له، فيعمره أن يعمر قلبه بالذكر، ويعمر قلبه بالطاعة، ويعمر قلبه بالدنو من الله، ويعمر قلبه بمحبة الله عز وجل. وإما أن يتركه همدا فلا يتفقده ولا ينظر في أحواله، فيصير هذا القلب الذي هو كالبيت يصير كالخلاء، يصير كالبيت الخراب الذي إذا أراد الشيطان أن يقضي حاجته دخل إلى هذا القلب، فيصير هذا القلب مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإلقاء الأمتان والقادرات، فيستولي عليه الشيطان ويصير كالخلاء الذي كلما أراد الشيطان أن يقضي حاجته دخل إلى هذا القلب. وهذه أعظم عقوبة يضرب بها على العبد، وهي قسوة القلب. أعظم عقوبة يضرب بها على العبد هي قسوة القلب. تجد الإنسان قلبه كالحجر الأصم، لا يلين لله عز وجل، ولا يخضع ولا يستكين ولا يخشع لربه سبحانه وتعالى. فهذه أعظم عقوبة يضرب بها على قلب العبد، وهي قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. فأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وإذا قسى القلب قحطت العين والقلوب بين أصبعين أو إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. فعلينا يا عباد الله أن نتفقد هذا العضو الذي عليه مدار الفلاح والنجاح في الآخرة. فالقلوب تمرض كما يمرض البدن وشفاؤها في التوبة، وتصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤها بالذكر، وتعرى كما تعرى الأجساد وزينتها بالتقوى، وتجوع كما يجوع البدن، وطعام القلب وشرابه معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فالعبد المؤمن إذا أراد النجاة لابد أن يتفقد قلبه وأن ينظر في أحوال هذا العضو مع ربه سبحانه وتعالى كما يتفقد هذا الجسد. فالعبد إذا أصاب جسده مرض سعى في إصلاح هذا الجسد وسعى في إصلاح هذا الخلل الذي أصاب هذا الجسد، ومرض الجسد إلى الدول. أما القلب، قليل من الناس من يسعى في صلاح قلبه ومرد القلب إلى الله، لأن القلب هو محل نظر الرب عز وجل وهو محل التكليف. أعمال الجوارح تبع لما في القلب. ومما ينبغي أن يعلم أن العبرة في العمل ليست بالكثرة، فكثرة الثواب في العمل لا تدل على أنه أحب الأعمال إلى الله عز وجل. العبرة في العمل ليست بالكثرة، وإنما بالكيفية التي يؤدى بها هذا العمل. فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل أكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه. يعني لا يلزم من كثرة الثواب المتحصل من هذا العمل أن يكون هذا العمل أحب إلى الله عز وجل. الله عز وجل لما خلق العباد إنما خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وليس أكثر عمل. الله عز وجل قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلم يقل أيكم أكثر عملا. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيهم أحسن عملا. فالذي يرضي الرب عز وجل هو العمل الأحسن وليس العمل الأكثر. فقراءة آية بتدبر وتمعن أحب إلى الله عز وجل من سرد المصحف هزا. قراءة آية بتدبر وتمعن أحب إلى الله عز وجل من قراءة المصحف كله هزا، وإن كانت قراءة المصحف كاملا أكثر في الثواب، ولكن التدبر أحب إلى الله عز وجل من كثرة السواد. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، درهم في الثواب سبق 100,000 درهم. لماذا؟ لما وقع في القلب من الإخلاص وحسن العمل لله عز وجل. فاعلموا أن الأعمال التي تؤدونها لله عز وجل، الصلاة والصيام وأي طاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل، لها أحد منزلة من 3 منازل من القبول: قبول العمل عند الله عز وجل له 3 منازل، طبق هذه المنازل على أي عمل تتقرب به إلى الله. فأعلى المنازل، أعلى منازل قبول الأعمال هو قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة والثناء على العامل به في الملأ الأعلى. أعظم قبول للأعمال أن يتقبل الله عز وجل عملك محبة لك ورضا عنك، فيباهي بهذا العمل الملأ الأعلى من الملائكة، فهذا أعظم قبول للأعمال عند الله عز وجل. والنوع الثاني من القبول هو قبول الجزاء والثواب وإن لم يقع موقع الأول. يعني قد تؤدي عملا كثيرا فتجازي عليه ثوابا كثيرا، ولكنه لا يكون كالعمل الأول الذي هو أقرب وأحب إلى الله عز وجل. ومثال هذا الحديث الذي مر، الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن درهما سبق 100,000 درهم، درهم وإن كان 100,000 درهم في الثواب أكثر عند الله عز وجل، ولكن في القبول وفي الرضا وفي المحبة كان الدرهم أسرع من 100,000 درهم، لأن هذا الذي ذهب إلى ماله وله مال كثير، فكانت 100,000 درهم بالنسبة له كالحصى لا يؤثر فيها ثروته، فأخرج من ثروته هذا المبلغ الضخم إما مباهاة وإما رجاء في الثواب. وهذا الذي أخرج درهما واحدا كان له درهمان فقط، فأخرج نصف ماله لله عز وجل، فليس هذا كهذا. هذا العمل القليل صادف محبة وإخلاصا في القلب وإقبالا على الله عز وجل جعله محلا لرضا الله ولمحبته أعظم من 100,000 درهم. وقد روى أو روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان دائما وكان في موته يوصي أبناءه ويقول: تذكروا قصة صاحب الرغيف. وهذا الرجل الذي هو صاحب الرغيف كان راهبا، وكان في صومعته يعبد ربه 70 سنة، ثم نزل ذات يوم من صومعته فشبه له الشيطان امرأة فمكث معها 7 ليال مع هذه المرأة، ثم أفاق فخرج من عند هذه المرأة وظل يمشي في الطريق يخطو خطوة فيسجد لله عز وجل ويستغفر الله، ثم لما تعب هذا الرجل أوى إلى غار، وفي هذا الغار أو في هذا المكان كان هناك 12 رجلا فقيرا، فجلس بينهم، فكان يمر على هؤلاء الرجال راهبا، يمر ب12 رغيفا يعطي كل فقير منهم رغيف. فلما انضم إليهم هذا الراهب صاروا 13 رجلا. فعندما قام بتفريق الأرغفة عليهم صار هناك رجل لم يأخذ رغيفا من هؤلاء الفقراء، فقال للرجل أو قال للراهب الذي يقوم بتفريق الأرغفة: لماذا لم تعطيني الرغيف؟ فقال: قد أعطيته، فانظر قد يكون أخذ أحد الناس أو أحد الرجال رغيفين. فقام هذا الرجل الراهب بإعطاء الفقير هذا الرغيف وتاب ومات. فلما وزن عمل هذا الرجل 70 سنة بال7 ليالي التي مكث فيها هذا الراهب مع المرأة زالت هذه 70 سنة. فلما وزنت هذه الليالي بهذا الرغيف رجحت كفة هذا الرغيف، فرغيف كان سببا في قبول توبة هذا الرجل من الله عز وجل التي لم تقبل ب70 سنة من العبادة، وذلك لما وافق في قلب هذا الراهب من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فهذه منزلة أن يتقبل الله عز وجل العمل منك محبة ورضا، والمنزلة الثانية أن يتقبله منك ثوابا يجازيك عليه بالثواب الكثير. والمنزلة الثالثة التي يجب أن نحذر منها أن يتقبل الله منك العمل إسقاطا للعقوبة فقط ولا يجازيك عليه، كالذي يدخل الصلاة وقلبه وعقله مشغول بالدنيا فلا يؤدي من الصلاة إلا الحركات، أما القلب ففي واد في واد آخر. وكالذي يصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فهذا الذي صام وهذا الذي صام بهذه الهيئة وقلبه معرض عن الله عز وجل كان قبول العمل عند الله عز وجل إسقاط للعقوبة فقط، أما الثواب فلا ثواب عليه. فعلى علينا أن نتفقد هذا العمل. من أراد النجاة عليه أن يعمل على صلاح قلبه وأن يعالجه وأن يهتم بقلبه أكثر من اهتمامه ببدنه، فإن مدار صلاح العبد في الدنيا وفي الآخرة على مدار صلاح القلب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ما يحبه ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.